اللهم يا قاضي الحاجات ويا رفيع الدرجات، يا من ترى مكاننا وتعلم حالنا وتسمع دعانا وتسمع دعانا، لك نصبنا أقدامنا وإليك رفعنا أيدينا، انطرحنا بين يديك انطرحنا بين يديك، مرغنا جباهنا عند بابك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل بلاء عافية. واطلق بسمة ثغري.